بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه تقريب التدمورية: فصل. علم مما سبق أن كل طائفة من هؤلاء الطوائف الأربع واقعون في محاذير: الأول مخالفة طريق السلف، الثاني تعطيل النصوص عن المراد بها، الثالث تحريفها إلى معان غير طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، تقدم أن المؤلف رحمه الله ذكر أن الزائغين عن طريق الحق ذكر أربع طوائف، ثم ذكر المحاذير التي قد وقعوا فيها، وهذه المحاذير تثبت لكل من خالف طريق السلف ومنهجهم في إثبات أسماء الله عز وجل وصفاته. فكل من خالف منهج السلف الصالح والسنة والجماعة في تحريف نصوص الكتاب والسنة فيما يتعلق بالأسماء والصفات، فإنه يرد عليه بهذه الوجوه الخمسة التي ذكرها المؤلف. الأول مخالفة طريق السلف، لأن السلف رحمهم الله لم يؤولوا هذه الصفات. ثانيا تعطيل النصوص عن المراد بها، والتعطيل قد يكون كليا وقد يكون جزئيا. الثالث تحريفها إلى معان غير مرادة بها، كتحريف الاستواء بالاستيلاء، وجاء ربك أي جاء أمره ملكه. الرابع تعطيل الله عن صفات الكمال التي تضمنتها هذه النصوص، لأن كل صفة من صفات الله عز وجل فإنها تتضمن كمالا، فإذا لم تثبت هذه الصفة لم يثبت ما تضمنته من كمال، فهو نفي للصفة ونفي لما تضمنته الصفة. الخامس تناقض طريقتهم فيما أثبتوه وفيما نفوه، والتناقض دليل على البطلان، لأن القول الصواب والقول الصحيح تجد أنه يكون مضطردا، فالتناقض في الأقوال سواء كان ذلك في الأمور العلمية أو في الأمور العملية دليل على بطلان القول وضعفه. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. فنقول لكل واحد منهم في جانب الإثبات: أثبت ما نفيت مع نفي التشبيه كما أثبت ما أثبت مع نفي التشبيه. ونقول له نعم، مثلا الأشاعرة أثبتوا سبع صفات ونفوا البقية، لماذا؟ خوفا من التشبيه. فيقال لهم: إذا كنتم قد أثبتتم لله تعالى هذه الصفات السبع مع نفي التشبيه، فأثبتوا البقية مع نفي التشبيه، فالطريق واحد. نعم. بسم الله لقاء رحمه الله. ونقول له في جانب النفي: إن فيما أثبتت خوفا من التشبيه كما نفيت ما نفيت خوفا من التشبيه، وإلا كنت متناقضا. والقول الفصل المضطرد كم صفحة عندك؟ 38. أحسن الله لقاء رحمه الله. ونقول له في جانب النفي: إن فيما أثبتت خوفا من التشبيه كما نفيت ما نفيت خوفا من التشبيه، وإلا كنت متناقضا. نعم. إذن أثبت ما أثبت مع نفي التشبيه، وإن فيما نفيت مع نفي التشبيه، وبهذا تكون مضطردا. أما أن تثبت مع نفي التشبيه وتنفي بدعوى نفي التشبيه فهذا تناقض. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. والقول الفصل المضطرد السالم من التناقض: ما كان عليه سلف الأمة وأئمتها من إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه من الأسماء والصفات. طيب، ما كان عليه سلف الأمة، ما المراد بسلف الأمة؟ سبق لنا أن كلمة السلف أو أن لفظ السلف يطلق على معنيين: الأول على السلف زمانا، وهم القرون المفضلة من الصحابة والتابعون وتابعوهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. الإطلاق الثاني من إطلاق السلف: السلف منهجا واتباعا، وهم كل من كان على مثل ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه، فهم سلف. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. والقول الفصل المطرد السالم من التناقض ما كان عليه سلف الأمة وأئمتها من إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه من الأسماء والصفات إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، وإجراء النصوص على ظاهرها على الوجه اللائق بالله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. طيب، إثباتا بلا تمثيل، فنثبت لكن لا نمثل، لا نمثل الله عز وجل بخلقه، فإن من مثل الله تعالى بخلقه كفر. تنزيها بلا تعطيل، يعني ننزه الله عز وجل عن ما لا يليق بجلاله وعظمته. والله تعالى ينزه عن أمور ثلاثة: أولا عن صفات النقص مطلقا، فلا يجوز أن يوصف بصفات النقص مطلقا كالظلم والسنة والنوم. ثانيا ينزه عن النقص في صفات كماله، عن النقص في صفات كماله، فعلمه كامل لا نقص فيه، وقدرته كاملة لا نقص فيها، وعزته كاملة لا نقص فيها، فينزه عن النقص في صفات الكمال. الثالث مما ينزه الله تعالى عنه عن مماثلة المخلوقين، فنثبت هذه الصفات ولكن لا نمثل الله عز وجل بخلقه، لأن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا، تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا، كما قيل: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. هذا فيه تنقص للسيف، يعني لو أن شخصا معه كان معه سيف براق لماع، فجاء شخص وقال: هذا السيف أقوى من هذه العصا، هذا ماذا؟ تنقص، تنقص لهذا السيف. إذن الله تعالى ينزه عن هذه الأمور الثلاثة: الأول عن صفات النقص مطلقا، والثاني عن النقص في صفات كماله، والثالث عن مماثلة المخلوقين. ثم أيضا كما سبق، كل صفة نفاها الله عز وجل عن نفسه فليس المقصود منها النفي المجرد، وإنما تنفى مع إثبات كمال ضدها. فمثلا الظلم ينزه الله تعالى عنه: ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد. فننفي الظلم عن الله عز وجل، لكن لا ننفيه نفيا مجردا، ننفيه مع إثبات كمال الضد، فلا يظلم لكمال عدله، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، إلى غير ذلك. نعم. أحسن الله إليك قال رحمه الله: ويتبين هذا بأصلين ومثلين وخاتمة. فأما الأصلان فأحدهما أن يقال لمن يثبت بعض الصفات دون بعض: القول في بعض الصفات كالقول في بعض، أي أن من أثبت شيئا مما أثبته الله لنفسه من الصفات ألزم بإثبات الباقي، ومن نفى شيئا منه ألزم بنفي ما أثبته وإلا كان متناقضا. نعم، من أثبت شيئا مما أثبته الله لنفسه من الصفات لزمه إثبات الباقي، يعني إما أن تثبت الجميع أو تنفي الجميع، أما أن تثبت بعضا وتنفي بعضا فهذا كالذي يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، فهذا من التناقض. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. مثال ذلك إذا كان المخاطب يثبت لله تعالى حقيقة الإرادة وينفي حقيقة الغضب، ويفسره إما بإرادة الانتقام وإما بالانتقام نفسه، فيقال له نفسه، أحسن الله، وإما بالانتقام نفسه، فيقال له: لا فرق بين ما أثبته من حقيقة الإرادة، لا فرق بين ما أثبته من حقيقة الإرادة وما نفيته من حقيقة الغضب. فإن كان إثبات حقيقة الغضب يستلزم التمثيل، فإثبات حقيقة الإرادة يستلزمه أيضا، وإن كان إثبات حقيقة الإرادة لا يستلزمه فإثبات الغضب لا يستلزمه أيضا، لأن القول في أحدهما كالقول في الآخر، وعلى هذا يلزمك إثبات الجميع أو نفي الجميع. نعم، فيقال له: لا فرق بين ما أثبته من حقيقة الإرادة، فأنت مثلا تقول: أثبت لله عز وجل إرادة تليق بجلاله وعظمته لا تماثل إرادة المخلوقين، لكنك تنفي الغضب خوفا من التشبيه، فيقال أثبت الغضب لله على وجه يليق بجلاله وعظمته لا يماثل غضب المخلوقين، وإلا كنت متناقضا. فإما أن تثبت الجميع الإرادة والغضب، وإما أن تنفي ماذا؟ الجميع، وإلا كنت متناقضا. هذا حاصل كلامي رحمه الله. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. فإن قال الإرادة التي أثبتها لا تستلزم التمثيل، لأنني أعني بها إرادة تليق بالله عز وجل لا تماثل إرادة المخلوق، قيل له فأثبت لله غضبا يليق به ولا يماثل غضب المخلوق. واضح؟ نعم. وإما أن تنفي الجميع، أما أن تنفي تثبت شيئا وتنفي شيئا فهذا تناقض، وكما سبق التناقض في الأقوال وعدم الاضطراد دليل على البطلان، ولهذا كان من علامة القول الصحيح في مسائل الفقه اضطراده، أن يكون مضطردا، بمعنى أنه لا يتناقض بحيث أنه يكون له حكم في موضع وحكم آخر في موضع آخر. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. فإن قال الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، وهذا لا يليق بالله تعالى، قيل له هذا تعريف الغضب، يعني يعرفه كثير من العلماء بأن الغضب غليان، وبعضهم يقول فوران دم القلب، بغية الانتقام، يعني طلب الانتقام. وهذا في الواقع ليس حداً أو تعريفاً للغضب، وإنما هو أثر من آثاره. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله إن جميع المعاني من الغضب والمحبة والكراهة والبغضاء لا يمكن أن تعرف بأكثر من أسمائها، وكل ما يقال في تعريفها فهو أثر من آثارها. فهمتم؟ فإذا قيل لهم مثلا عرف المحبة، يقول المحبة ميل الإنسان إلى ما يلائمه، فيقال ميل الإنسان إلى ما يلائمه هذا أثر من آثار المحبة وليست المحبة، لأن الإنسان إذا أحب ماذا؟ مال. كذلك أيضا الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، هذا الغليان متى يكون؟ إذا حصل الغضب حصل طلب الانتقام. فلذلك المؤلف رحمه الله يقول هذا يعني بناء على التعريف السائد عند العلماء، وإلا هو حتى بنفسه رحمه الله يرى أن الغضب والمحبة لا يمكن أن تعرف بأكثر مما إيش من أسمائها. وهذا قد ذكره ابن القيم رحمه الله أن جميع المعاني من محبة وغضب وكراهة ونحوها لا يمكن أن تحد وأن تعرف بأكثر من أسمائها، وكل ما يقال في تعريفها وفي حدها إنما هو أثر من آثارها. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. فإن قال الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، وهذا لا يليق بالله تعالى، قيل له والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة، وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. طيب، وأحسن ما يقال في تعريف الغضب أنه كما قال النبي جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم، فيتفرع على ذلك أن ينتفش شعر رأسه وأن يغلي دم قلبه وأن يطلب الانتقام، يعني تكون هذه آثار. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. فإن قال الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، وهذا لا يليق بالله تعالى، قيل له والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة، وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. فإن قال هذه إرادة المخلوق، وأما إرادة الله فتليق به، قيل له والغضب بالمعنى الذي قلت غضب المخلوق، وأما غضب الله فيليق به، وهكذا القول في جميع الصفات. لا مفر، إذا قال كذا أقول يعني مثل ما يقول نحجر تحجير، كل مفر أعطيناها المعنى الثاني. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. وهكذا القول في جميع الصفات التي نفاها يقال له فيها ما يقوله هو فيما أثبته. فإن قال أثبت ما أثبته من الصفات بدلالة العقل عليه، أجبنا عنه بثلاثة أجوبة سبق ذكرها صفحة 25 عند الرد على الطائفة الأولى. لا، عندنا سبق ذكرها آخر الرد على الطائفة الأولى صفحة 32. عندك كيس؟

في الذات. فإذا كنا لا نعلم ذاته سبحانه وتعالى أيضا لا نعلم صفاته، لأن الصفات فرع عن الذات. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. الثالث أن الشيء لا تعلم كيفيته إلا بمشاهدته. أحسن الله إليك. أن الشيء لا تعلم كيفيته إلا بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو الخبر الصادق عنه. نعم. الشيء كل شيء لا تعلم كيفيته إلا بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو الخبر الصادق. لو أخبرت عن حيوان من الحيوانات، قيل حيوان يعيش في غابات في أدغال أفريقيا كذا وكذا وكذا، ما يمكن إلا بمشاهدته صور حتى تتصور. لأنك لو قيل الحيوان هذا كبير له أربع قوائم وله خرطوم وله كذا، ما يمكن أن تتصوره كما هو إلا بمشاهدته، بأن تشاهد صورة هذا الحيوان أو مشاهدة نظيره، بأن يقول هذا الحيوان يشبه هذا الحيوان، كما لو مثل أراك ذئبا وقال الذئب يشبه الثعلب، واضح؟ أو الخبر الصادق، يعني جاء خبر صادق في بيان كيفيته وصفته، ما سوى ذلك ما يمكن، لأن الإنسان سيتخيل ويذهب ذهنه كل مذهب في تصور هذا الخبر. أحسن الله إليك قال رحمه الله. وكل ذلك منتف في استواء الله عز وجل على عرشه، وهذا يدل على أن السلف يثبتون للاستواء. يعني لو مثلا قبل 100 سنة قيل للناس هناك شيء يطير في السماء يحمل الناس ويطير، هل يمكن تخيلون الطائرة الآن بشكلها؟ لا. يمكن تتخيلون طائر كالنسر يلتهم الناس وكذا، فهم لم يشاهدوه ولم يشاهدوا نظيره، لكن لو شاهدوا كهذا الشيء أو شاهدوا نظيره يقولون كهذه الطائرة، حينئذ يتخيلون هذا أو يتصورون هذا. نعم. أحسن الله إليك قال رحمه الله. وهذا يدل على أن السلف يثبتون للاستواء كيفية لكنها مجهولة لنا. وقوله والإيمان به واجب، أي أن الإيمان بالاستواء على هذا الوجه واجب، لأن الله تعالى أخبر به عن نفسه وهو أعلم بنفسه وأصدق قولا وأحسن حديثا، فاجتمع في خبره كمال العلم وكمال الصدق. طيب، هناك فرق بين قولنا بلا تكييف وقولنا بلا كيف. التكييف منفي والكيف مثبت. كل صفة من صفات الله لها كيف، لكن لا يجوز لنا أن نكيفها، ولهذا حينما ننفي نقول من غير تكييف، ولا يجوز أن نقول من غير كيف، لأن كل صفة لا بد لها من كيفية، فالمنفي هو التكييف لا الكيف. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. وقوله والإيمان به واجب، أي أن الإيمان بالاستواء على هذا الوجه واجب، لأن الله تعالى أخبر به عن نفسه وهو أعلم بنفسه وأصدق قولا وأحسن حديثا، فاجتمع في خبره كمال العلم وكمال الصدق وكمال الإرادة وكمال الفصاحة والبيان، فوجب قبوله والإيمان به. أي 4 أوصاف: أصدق قولا وأحسن حديثا، فاجتمع في خبره كمال العلم وكمال الصدق الثاني، وكمال الإرادة وكمال الفصاحة والبيان، فوجب قبوله. وكل خبر يتوفر فيه هذه الأمور 4: العلم والصدق والإرادة والفصاحة والبيان، فإنه يجب قبوله. فالفصاحة والبيان لأنه لا أحد أحسن حديثا من الله عز وجل، والفصاحة والبيان من أسباب القبول، من أسباب القبول، يعني كون الإنسان مقبولا وأن يكون قدوة ومتبعا. ولهذا في قول الله عز وجل واجعلنا للمتقين إماما. إماماً. الإمام من هو؟ نقول الإمام هو القدوة المتبع، الإمام هو القدوة المتبع. والإنسان لا يكون إماماً إلا بأوصاف: الوصف الأول العلم، فالجاهل ليس قدوة. الوصف الثاني التقوى، فالفاسق ليس قدوة. الوصف الثالث وهو محط البيان، البيان وحسن السلوك والمنهج، بحيث أنه يكون عنده من الفصاحة والبلاغة ما يتمكن به من إيصال العلم، وعنده من الهدى والطريقة ما أيضاً يكون على صراط مستقيم. فهذه ثلاثة أوصاف للإمام: أن يكون عنده تقى وعلم وحسن الطريق وحسن الفصاحة والبيان والطريقة والمنهج. نعم. ها؟ أي كمال العلم وكمال الصدق وكمال الإرادة، يعني كمال إرادة الخير. ها؟ أي في الخبر. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقوله والسؤال عن، أي عن كيفيته، بدعة، لأن السؤال عنها لم يعرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفائه الراشدين، وهو من الأمور الدينية، فكان إراده بدعة. طيب، وقوله من الأمور الدينية يفيد أن البدعة لا تكون إلا في الدين، لا تكون إلا فيما يتعلق بالدين، أما أمور الدنيا فلا يقال بدعة. نعم، بدعة لغوية صحيح، لكن البدعة إذا قيل بدعة هي ما يتعبد لله تعالى به. وقد سبق لنا أن أحسن حد وتعريف للبدعة أن يقال كل قول أو فعل أو اعتقاد يتقرب به الإنسان إلى الله وليس له أصل من الشرع. شوف، يتقرب به إلى الله، أما ما لا يتقرب به إلى الله فلا يقال بدعة. إذن البدعة هي كل قول تتقرب به إلى الله وليس له أصل من الشرع، أو فعل تتقرب به إلى الله وليس له أصل من الشرع، أو اعتقاد، أما ما ليس كذلك فلا يقال إنه بدعة. ها؟ وإن كان في اللغة بدعة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وهو من الأمور الدينية، فكان إراده. في حديث نعمة البدعة، المراد بالبدعة هنا إما البدعة اللغوية أو بدعة باعتبار إحياء السنة، لأن هذه السنة اندثرت ثم أحيت مرة أخرى. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وهو من الأمور الدينية، فكان إراده بدعة، ولأن السؤال عن مثل ذلك من سمات أهل البدع، ثم إن السؤال عنه مما لا تمكن الإجابة عليه فهو من التنطع في الدين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. وهذا القول الذي قاله. طيب، ومتى قال؟ فهو فقد قال على الله قولا بغير علم. نعم. وهذا القول الذي قاله مالك وشيخه يقال في صفة نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا وغيره من الصفات: إنها معلومة المعنى مجهولة الكيفية، وإن الإيمان بها على الوجه المراد بها واجب، والسؤال عن كيفيتها بدعة. نقف. وأما مثلا، نعم، ماذا يجيب أهل البدع على السؤال بدعة؟ كيف؟ الصحابة لم يسألوا عن هذه الأسئلة. ما عنده جواب؟ ما في جواب. إيه، ما في جواب. وحتى لو لو لو لو قيل مثلا ان الصحابه لم يثبتوا الصفات، نقول جميع الصفات هذه ثابته باجماع الصحابه، لانهم كانوا يقرؤون نصوص الكتاب والسنه ولم اثبتوها، ما نفوا ولا اولوا. أيه. لو كان هذا، شوف، لو كان هذا من الدين، هذا الذي يفعلونه، لا اقول قيض الله عز وجل من يساله. ولذلك تجد من حكمه الله ان يقيض الله، كان الصحابة أحيانا يعني يخجلون ويستحون أن يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام وأن يكثروا عليه. يقيض الله تعالى من الأعراب من يأتي ويعمل عملا مخالفا للشرع ثم يبين الرسول عليه الصلاة والسلام الحكم. اي نثبتها بلا كيف، مو بتمر، هذا مذهب اهل التفويض. ولهذا قال الشيخ الاسلام: ان مذهب اهل التفويض من شر قول اهل البدع والالحاد.